تفسير الآية 57 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. أي قل لهم كذلك: إني سائر على شريعة واضحة وهي الإسلام، متمسك متبع عامل بها، لا أفارقها أبدا، منزلة من ربي في قرآنه العظيم الذي يبين ويوضح للناس أين الصواب من الخطأ، والخير من الشر، والسعادة من التعاسة في كل شؤون حياتهم صغيرها وكبيرها، حيث ينظمها لهم على أكمل وأسعد وجه، لأنه من عند الخالق الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته، وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، فتسعد بذلك كل لحظات حياتهم سعادة تامة دون أي تعاسة. ثم آخرتهم كذلك من المعاني أن قل لهم إني على بينة، أي دلالة واضحة قاطعة مؤكدة بلا أي شك ويقين لا يتزعزع، بوجوب ربي، بوجود ربي، ووجوب عبادته أي طاعته وحده لا غيره، وبصدق قرآنه، ووجوب اتباعه لا غيره، وهي واضحة تماما لأنها توافق أي عقل منصف عادل، وتوافق الفطرة بداخله. قوله تعالى: وكذبتم به، أي وأنتم لم تصدقوا بربي فلم تعبدوه، بل عبدتم غيره وكذبتم بقرآنه فلم تعملوا بالإسلام الذي فيه، وعملتم بغيره من أنظمة مخالفة له متعسة لكم. قوله تعالى: ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، أي ما أملك وما في قدرتي إنزال عليكم ما تستعجلون به من عذاب الله، تريدون حدوثه سريعا لإثبات صدقي فيما أقوله لكم، أن من يكذب يعاقب في الدنيا بعقاب ما، ثم في الآخرة بتمام العقاب، فما الحكم والأمر والسلطان والتقدير لهذا التقديم أو التأخير للعذاب؟ وكل شأن من شؤون الخلق والقوم والكون وإنزال معجزاته لبيان كمال قدرته وعلمه ونصر دينه الإسلام ونشره وما شابه هذا، إلا لله تعالى وحده ينزله ويحدثه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا، ليحقق الخير والمصلحة والسعادة للبشرية بنزول معجزات خارقات، وبنصر أهل الخير، وبتطهيرها من شرور أهل الشر. وهذا رد على المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين السفهاء الجهلاء، الذين يستعجلون من الرسول والمسلمين نزول العذاب بهم، كما يقولون أو المعجزات، وإلا فهم كاذبون، وهم بالتالي لن يستجيبوا لهم ويسلموا. إنهم كانوا في دنياهم يستعجلون حدوثه لأنهم كانوا لا يصدقون به، بل ويستبعدونه ويعتبرونه مستحيلا، ويقولون ساخرين منه، مستهترين به، مكذبين له: متى هذا الوعد الذي تعدوننا به أيها المسلمون إن كنتم صادقين؟ إنهم بدلا أن يتعمقوا ويتدبروا في القرآن العظيم ويحسنوا استخدام عقولهم ليهتدوا به للخير وللسعادة في الدارين كما هو يتوقع أن يحدث من صاحب أي عقل منصف عادل، إذا بهم يطلبون الهلاك لإثبات صدقه، بما يدل بلا أي شك على تمام إصرارهم على حالهم دون أي مراجعة لذواتهم وتراجعهم بأي خطوة نحو الخير، فهم مستمرون على كل شر حتى نهايتهم، وحين ينزل العذاب المهلك بهم فلن يكون لهم أي فرصة للعودة. ألا يعقلون ذلك؟ قوله تعالى: يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي وهو واقع بكل تأكيد بلا أي شك، لأن الله تعالى دوما يقول القول الحق ويقص القصص الحق ويخبر الخبر الحق في القرآن العظيم الحق ومن خلال رسوله الكريم الحق، ويقضي القضاء الحق ويتبع الحق والحكمة فيما يحكم به ويقدره، فهو خير الفاصلين أي القاضين في أي حكم يحكم به في كل شأن من شؤونه في كل خلقه وكونه، فهو أعدل وأحكم الحاكمين، فليس هناك أي أحد أعدل أو أحكم في حكمه منه سبحانه، وهو خير الفاصلين الذين يفصلون ويميزون بين الحق وأهله والباطل وحزبه بلا أي ذرة ظلم أو عبث.